والقرعة دي ايه رمي من المسائل على القدر عشان لا هوايا ولا هواك. نعم. وبعدين لما دخل عليها المحراب لازم عندها ايه رزقا، ده هو اللي بيجيب لها، هو اللي كاتبها، هو اللي بيجيب لها الطعام. طب ده جاب من دي برضه تعلمنا منها حاجه، ان الواحد لما يكون ولي امر بيت وهو اللي بيجيب الحاجه ويشوف البيت حاجه ما جابهاش عليه ان يسال من اين جاب من دي. يمكن الواد خطف له بطيخه من الراجل، ولا خطف له تفاحتين، ولا سرق حاجه وجابها هنا. ولذلك احنا قلنا ان ولي الامر لازم يكون عينيه مفتحه يشوف اهله يتمتعون بما لم ياتوا به. لازم يبحث جات منين، ويقول لازم الشر جه من هنا، الشر جه من هنا. قانون من اي لك هذا ما اهتديش اليه الا لما ايه؟ الا لما اشعر شكله من الشر، شيء من الشر فابتدوا فلما دخل عليها ووجد عندها حاجه من الباشي قال ما لك هذا؟ على طول الجواب حاضر، انما لو كان فيه كذب كان يبقى فيه ايه؟ تلكلك. يبقى على ما يفكر يروح يقول ايه؟ انما الحق إيه؟ موجود على طول. أن لك هذا قالت ومن عند الله والسبب ان الله يرزق من يشاء. ان اكن الايه دي زي سيدنا ابو بكر زمان قال ساعه ما سمع الايه ساعه ما محمد الا رسول كان ما اسمع الله سيدنا عمر ما اكن ما اسمعش الا دلوقتي ساعه ما قال ان الله يرزقه من يشاء بغير حساب. ام سيدنا زكريا لا في الحته دي هي كانت مش موجوده عنده، مش عارف ان ربنا ينزل، بس ما كانتش بنقص الشعور ساعتها افتكر حكايه الكون عليك. دعا زكريا يا رب اديني ولد بقى ملام الحكايه كده. المرأة عاقل وهو مش عارف ايه وبتاع ملام بتدي من غير حساب، خلاص اديني بقى. الكون عليك يعني ايه الكون عليك؟ يعني ساعه ما قالت له ان الله يرزقه من يشاء بغير حساب قال امتلك الفرصه دي وادخل من الباب يا رب وما انا العظم مني ونجيب الحيثيه اللي تمنع. بيجيب الحيثية اللي ايه؟ اللي اني واحدة العزم مني وسع على الرأس وشايدة من المرأة عاكر. طب انت بتجيب الحيثية اللي تساعد ولا الحيثية اللي تمنع؟ قالت له ان الله يرزقه من يشاء بايه؟ وهي قالت له كده عشان تفيده في الحكاية دي. واستفادت هي منه ايضا بانها لما حصلت بها ولم يمسسها بشر تقول انت اللي يرزقه من يشاء والى حساب، ما انت اللي هي القضية. ولذلك ايه معنى ازاي اجيب غلام وانا مش عارف ازاي؟ قال يعني كده هو كده كذلك قال ربك. انت يبقى اذا هي ايه؟ علمت ايه زكريا؟ وزكريا ابتدى يعلمها بواقع في ذات الميلاد، هي علمته في فاكهه في حاجه يعني كده، وتعلم منها وجاب ايه؟ نسك. واللي هيجيها من سكه الولاده يبقى قريب منها ولا مش قريب؟ يبقى قريب منها. وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. مش انا لما اروح انا هاخد حاجه، وانت خير الوارثين، انت ورث الارض والثاني الارض كله. فاستجبنا له ووهبنا له ايه؟ يحيى. احنا قلنا زمان ان كون ربنا كان يقول وهبته خلاص ونعم ولا حاجه، وهبه هو اللي يسميه. يعني ربنا وهبه عن المرأة عاقر عن غير سبب، وهو اللي ايه؟ هو اللي سماه. قلنا بالله يسير من في هذه التسمية، لأن كلمة احنا قلنا زمان الناس يضعون الأسماء لمسمياتهم، وكل واحد حر في ان يضع اسما لاي مسمى. هنجيب بنت زوجيه يما خلفتها وقالت لا ده عتمناها قمر، حد يقول لها ما تسماش قمر؟ قال قمر خلاص وهي زوجيه. اذا اضع الاسماء لمسمياتها بامر حر، لان الاسم يخرج من معناه الاصلي الى ان يصير علما على هذا المسمى وينحل عنه المعنى. مش امر يفضل امر، لا، ونسمي واحد شيء ونسميه سعيد مش كده، ونسمي واحد ما فيش شيء فيه القضيه نقول له فاضل. الله، انت حر، سمي زي ما انت تسمي، لان في فرق بين الاسم وبين الايه؟ وبين المسمى. ساعه ما بيسموها بيسمي الاسماء دي تفاؤلا ان يكون. تفاؤلا ايه ان يكون. لذلك الرجل اللي سمى ابن يحيى بيسألوه قال انا سمى فسميته يحيى ليحيى، يعني امل في ان ربنا يخليه يعيش، اذا ما كانش بيعيش لولاد فسميته ايه يحيى ليه، فلم يكن برد قضاء الله فيه سبيله، ما كان سميته يحيى وهو مات خلاص كده. وإذا الناس بيسموا الأسماء بأشياء التفاؤل، تفاؤلا أن يكون كإيه؟ أن يكون كذلك. ولذلك لما سأل عبد المطلب أنا سميته محمد تفاؤلا أن يحمد إيه؟ في الأرض وابن إيه؟ في السماء. نعم. على الأول إذا الأسماء بتوضع على هذا المستوى. طيب أنت لما سميت ابنك يحيى هل أنت تنجز أن يحيى؟ قد إذا سمى الذي يملك أن يحيى سمى يحيى. يبقى يحيى ولا لا؟ طب والذي يقول الله فيه يحيى أنزلته وموته؟ طب قال لك والذي حموته شهيد عشان يبقى حي برضه. نعم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. شوف كلمة وهبنا مش بالقانون التكويني للناس بالتجاوب مش عندها ايه ده، لا اللي عندنا من غير سبب كده. ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة. اصلحناها يعني بعد ما كانت عاقل وما يمكنش البويضات خلصت، يعني معنى عاقل يعني ايه؟ حجم البويضات اللي موقف المرأة تولد والبويضات اللي فيها في الحج هي على عدد اللي زي الفرخة اللي عالقول، مع بصلة بحت فرخة كده وبعدين شفت عالقول البيض والبيض مكرر مكرر ما منفع حسب الايه الكبيرة اللي هتنزل بكرة باينة قد كده والتانية بعدها قد كده والتانية والحج اخر العنقود، ولذلك يسموه ايه اخر العنقود. اذا مش البويضة بنكرر كل يوم بالغزال مش عارف، لا هو ساعة ما تتخلي ايه يوجد فيها البويضات اللي هتنزل على هي لما تخلص وقالوا بقى تعاقر خلاص انتهت المسألة. طيب على الاول واصلحنا له زوجة يعني عملنا لها ايه؟ عملنا لها عملية ربانية بقى جبنا لها عقود تاني يعني ما يعرفش عمل ايه بقى ايه؟ واصلحنا له ايه؟ على الاول خد بالك بقى اذا وهب زكريا يحيى عن غير الاسباب الكونية للميلاد، ودي ليه؟ لان المكون اراد كده ونبهنا قال انني لان ما قالش بقى اصلحناه، قلت لان الرجل يخص ان شاء الله يبقى سنه 120 سنه ما دام عنده قدره على العمليه دي خلاص يجيب، لما المراه لا، لان المراه مستقبله وعلى قد العنقود. ولذلك قال اصلح له ايه؟ له اصلح له الزوج اللي منها اللي فيها التوقف. شوف بقى فاصحاب العقد اللي ما بيحصلش عندهم يعني في مراه يبقى الجهازين صالحين، يقول له واحد بس انت شايف وهي ما بقاش ايه؟ انما لسه الاله ما عرفش، يبقى المساله مش تكوين مش ميكانيكا، لا مش ميكانيكا، لا ده فوق الميكانيكا حاجه ثانيه. ولذلك ايه؟ لله ملك السماوات والارض يخلق ايه؟ ما يشاء. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور اي يزودهم ذكرانا وانيسا ويجعل من يشاء عقيما. ويمكن يبقى جالس، ولذلك ما يشاء من زوجا يمكن لما هي يتجوز واحده ثانيه يخلي، وهي تتجوز واحد ثاني تخلي، يبقى انا مش عايز منكم انما من غيركم يمكن ايه؟ يمكن ايه؟ هي بقى يعني اصحاب الاشياء الجعفريه اللي الناس بتقعد تدعبس في القران زي سيدنا جعفر ما قعد يدعبس فيه كده، بنقول ايه بقى؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. اذا الا في العدميه دي ليه؟ حيثيت ليه عمل له كده؟ اهو ذبحه. انهم كانوا يسارعون في الخيرات ادي واحده ويدعوننا رغبا ورهبا خوفا ورجاء. خلاص ويدعوننا ايه رغبا ايه ورهبا وكانوا لنا خاشعين. انا بقول باذن الله

يبقى ان هذه امتكم امه حالت كونها امه ايه مفيش اختلاف. والرسل ان جاءوا فانما جاءوا ليطمنوا. ولذلك من يقول انا اللبنه في جماعة كده وكل موضع لبنة أنا اللبنة دي، يعني بعد ما يتحط اللبنة دي بقى خلاص يبقى ختام للإيه للنبوة. إن هذه أمتكم إيه الآيات في آية ثانية وأن هذه أمتكم أمة واحدة برضه في آية ثانية. نعم. وكلمة أمة برضه تطلق على الرجل الذي يجمع كل خصال الخير. يعني إيه؟ لأن أصل خصال الخير بعثرها الله ونصرها في خلقه. مفيش واحد مجمع مواهب مجمع فضائل بس لا فيدي وده فيدي وده فيدي وفيدي عشان يبقى كل واحد متميز بايه بشيء. لما يبقى متميز بشيء غير المتميز محتاج اليه، وهو مش متميز بحاجه تانية يبقى محتاج للتاني. يبقى ربات المجتمعات ايه؟ نسل الفضائل في مجموعه مش تتجمع في واحد. يبقى كل واحد محتاج من ايه للتاني. في حاجات اسمها حاجات تطوع وفي حاجات اضطرار. افرض ان كل الناس اتخرجوا من الجامعه وبقوا دكاتره وبقوا مش عارف ايه، وبعدين يجوا يلاقوا حاجات منهم ضايعين يشتغلوا نكنس الشارع ونكنس المطبخ ونعمل المطور ونعمل مش عارف ايه ونكنس المجاري ونطلعها ونعمل ايه يعني. طب مين بقى يقول ايه؟ يلا لما نكتبها كده يا دكاترة ونقول كل واحد ايه عليه مين بيعمل العملية دي. قام قال لك ده يبقى تطوع بقى، والمصالح العامة لا يربطها التطوع انما تربطها الحاجة. المثال ايه اللي يجزع البكابورت ده لو ما كانش عنده ولاد عايزين ياكلوا وعايزين يشربوا وعايزين يلبسهم ما يطلعش كده ويندب في الله. ويقول هو طالع كده يجدد والله استعلاك طالع الصبح كده وانا قاعدين كده وشوفنا وطالع يقول يا فتاح يا عليم يا لباء يا كريم، يعني لبك برضه يندب فيه. لو لم تكن حاجه من يعني العمليه دي يبقى اذا الفضائل منصوره في كون الله. كل واحد ياخد حته خلاص. اذا الناس يجب ساعه ما قلنا زمان ان يجب ان يتنبأ كل انسان انه شاف نفسه متميز في حاجة انيات ان يضطر او يتعالى او يتكبر. بس يقول يا ترى اللي اقل مني فيه متميز بايه وعنده ندى شايلة دي كلها. ولذلك تلتفت تلاقي الحاجة هي اللي ربط ايه اللي ربط المجتمع مع بعضه مش التفضل. لان التفضل والتطور ده انا مش النهارده مش جاي يا سيدي ما لو هتفضل اكنس الشارع. لا مش هالنهارده مش جاي. الله لا يبقى لازم الزام اكل الشعر لما كان الصيحه جوه هيبقى اولادي مثلا هيتعبوا يبقى لازم اعمله. يبقى ايه ولذلك الناس يجب ان تلحظ ان مفيش حد بيخدم حد. اللي بيخدم بيخدم ليه؟ بيخدم نفسه. لانه كما ينفع بعمله غيره يشوف غيره بيعمل له ايه قد عمله ده. بل بالعكس يمكن العمل اللي هو متفوق فيه يبقى اضعاف الناس حظا فيه. سمعناش يا باب النجار مخلع؟ ولما تشوف واحد متفوق في حاجه اوعى تحسده تقول له ده تفوقه في الحاجه دي صالحه لك نجاح حلو قوي لما يجي يعمل لك باب تنبسط انت منه. وانت صنعتك وحشه الخيبه بتاعتك هتعم عليه والشطاره بتاعته هتعم على مين؟ عليك انت. يبقى ما تحسوش بقى لان هي مردوده لمين؟ مردوده ليك انت. تقول انت في ايه؟ تنبسط لما تلاقي واحد يقول لك لما تلاقي راجل مثلا ملتزم المسجد وملتزم بالخلق ومش عارف ايه والناس يعزوه بقى يقول لك السنن ايه اللي مش عارف ايه سلم على جناحك ايه يا عم مش بيقولوا كده بيقولوا مش عارفين انهم يمكن منزول عشان خاطر الغلبان ده. نعم. ويسقون كله عشان قبره ربنا. ويبقى البيت الكبير وفيه ناس في طوات وعسكية ومتعلمين وفيه واحد مثلا معوق مقوف غلبان كده على كده. الذكي يقول احنا عايشين في ظل المعايا ده. واللي بقى غبي قوي يقول لي يا اخي انت لسه عايزين زي البلوى انت مش عارف لو كان عارف الحق يعرف ان هو عايش ايه. عايز كفيل المعوق ده